يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله. احنا قلنا ساعة ما يأتي نداء بيا أيها الذين آمنوا يبقى الحق سبحانه وتعالى لم يقتحم على الناس تصرفاتهم الاختيارية بمنهجه، وإنما اقتحم على من آمن به. فقل يا من آمنت به إلها حكيما قادرا خذ منهجه، ما قالش يا أيها الناس، هو يقول يا أيها الناس حين يريد أن يلفتهم إليه وإلى الاعتقاد في وجوده. إنما من يؤمن به يقول له يا أيها الذين آمنوا اسمعوا ممن آمنتم به التكليف الذي يريده. إذن فالحق لم يقتحم على أحد أبدا إلا من آمن به. قال له ما دمت قد آمنت به فأنا أقتحم عليك اختياراتك. ولذلك إحنا قلنا زمان إننا كلنا عبيد الله، إنما مش كلنا عباد الله. في فرق بين عبيد وعباد. العبيد هم المرغمون على القهر، في قهر عليهم في أي لون من ألوان حياتهم، ولا يستطيعون أن يدخلوا اختيارهم فيه. صحيح واحد يتمرد يقول ما بأمنش بإله، إنما تعالى بقى زي ما قلنا زمان اللي عايز يتمرد على أحكام الله وعلى الإيمان به يتمرد على مقهوراته لما يقضيه الله. طب جيت مرضت كده وتمردت وقلت مانيش عيان، ادي الشطاره بقى، ما دام اتمردت على الحكم الاختياري لا اتمرد على ما يجريه عليه، ما قدرش يتمرد. طب اتمرد كده عايز يموتك تقول له لا مانيش ميت، مش ممكن. اذا انت مقهور لله ولا لا؟ يبقى كلنا عبيد لله، يستدعينا زي وقت ما يجيبنا وقت ما يعود، ويستدعينا وقت ما يعود، ويجري علينا من الامور فوق الاختيارات ما يريد. يبقى عبيد ولا مش عبيد؟ طب ويبقى عباد لامتى؟ العباد هم الذين ياتون الى ما فيه اختيار له ويقولوا يا رب امناك، احنا نزعنا من نفسنا صفه الاختيار دي ورضينا بما تقوله لنا، افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اذا العباد مقهورون للصفات القهريه العليا، والعبيد مقهورون في الاختيار. يقول له يا رب انا ايه رضيت ما اخترته لي من احكام، افعل كذا ولا تفعل كذا. يعني اختياري تنازلت مين؟ فاختياري في الفعل والترك تنازلت عنه. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمهم عباد. يبقى العباد مقهورون بالايه؟ بالاختيار، والعبيد مقهورون بالايه؟ بالاجبار. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله. طب قوام صفة مبالغة، الأصل فيها قائم، فإن أكثر القيام نقول له إيه؟ قوام. إلا بالله لو قال لواحد ما هوش نجار وبعدين جاب حتة خشبة كده وعايز يسد بقى خرم عنده ومسك المنشار كده وقعد ينشره وحط البتاع ومسمرها مسمرين، يقال له إيه؟ نجار ولا ناجر؟ ناجر. انما مش شغلته انه نجار، مش شغلته ايه؟ قابل ان واحد هاوي كده وطلع خد الصنار على البحر في يوم وقعد يصطاد له سمكتين، نقوم نقول له ده صائد، انما انا اقول له صياد؟ لا، يبقى الصياد اللي عملها ايه؟ حرفه بتاعته. يبقى انا مش عايز ان تكون قائما بالله، انا عايزك تكون ايه؟ قوام بالله، مبالغ في القيام بامر الله. والقيام يقابله ايه؟ القعود. طب والقعود بعد منزلة ايه؟ الاستلقاء على الجنب. والاستلقاء على الجنب بعدها ايه؟ بعدها ينام. يبقى كم مرحلة بقى اهو؟ قائم، قاعد، مستلقي، نائم. نائم مش محل تكليف، مش كده ولا لا؟ مستلقي ده محل الراحة بتاعته. ولذلك قال لك حتى في محل الراحة العضلية ما نش عايز تبقى الراحة الفكرية العقدية دي. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. يبقى خلي ربنا على ايه؟ وبعدين بقى عندك نشاط تقعد وعندك نشاط اوسع تعمل ايه؟ تقوم. ولذلك قال قام بالامر، قام بأمر القوم فلان. إذن القيام معناها إيه؟ أقصى حاجة في حركات الإيه؟ في حركات الإنسان. ولا يريد منا الحق أن نكون قائمين فقط، ولكن يريد أن نكون إيه؟ قوامين. الله، ما دام قوامين يبقى لا تخلو لحظة من قيامك أن تكون لله، لا تخلو لحظة من قيامك أن تكون لإيه؟ أن تكون لله. طب لله دي، لله توجيها، لله توجها، لله نفعا؟ لا، لأن أي حركة منك لا تفيد الله في شيء. هب أن الناس كلهم ولا شيء، لأن الله خلق خلقه بمجموع صفات الكمال فيه، فلم ينشئ خلق الخلق له صفة كمال جديدة. يبقى إن قلت أنا بعمل دي لله، يبقى إيه؟ يعني طاعة لمين؟ تقربا لمين؟ إنما عائدة إما عليك أو على إيه؟ وإذا أراد الله من المؤمنين أن يكونوا قوامين لله، تبقى كل حركة المجتمع الإيماني إيه؟ حركات ربانية متساندة متصاعدة. وإذا كانت حركات المجموع الإيماني متساندة، انظروا كيف تكون النتيجة لهذه الإيه؟ لهذه الحركة. وإن كنت أنت قوام، ودا قوام، أنت قوام لك ولمن؟ للآخرين. وفلان قوام لك وللآخرين، يبقى قائم واحد يأخذ قيام الناس أجمعين.